السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله مع سلسلة جديدة من كلام الله عز وجل في سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النهاردة الدرس الأول من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيها من الفاهمين الواعين لأوامر الله عز وجل، ثم من العاملين بذلك، حتى نكون إن شاء الله من الذين آمنوا وكانوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنما هو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، أي يا أيها مؤلفة من ثلاث مقاطع: يا وأي وها. يا حرف نداء، وأي نكرة مقصودة، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا هي أحد الشروط اللازمة لتحقق الإيمان للعبد، بمعنى أن العبد لا يمكن أن يكون مؤمنا صحيح الإيمان حتى تتحقق فيه الأوامر التي تصدرت دائما في كتاب الله عز وجل بنداء يا أيها الذين آمنوا. ما استطاع العبد إلى ذلك سبيل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كلمنا كتير قوي بهذه الصيغة الندائية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فالمؤمن، حصيلة الإيمان عند المؤمن كيف يكون الإنسان مؤمنا؟ بحصيلة هذه الأوامر. يعني قدر ما حصلت من هذه الأوامر التي أمر الله بها، وقدر ما انتهيت عن هذه النواهي التي نهاك الله عنها، هي التي تجعل في النهاية مستوى إيمانك الذي أراده الله عز وجل يتحدد ويتحقق. يبقى أنت تقدر تقيم إيمانك على قدر الأوامر التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا، ثم قمت أنت بالاتباع والامتثال. فعلى قدر هذه الأوامر، على قدر امتثالك لهذه الأوامر يكون إيمانك. فيا أيها الذين آمنوا هي مجموعة الأوامر التي يجب على العبد أن يخضع لها حتى يكون مؤمنا صحيح الإيمان. كل واحدة منهم لها دور في هذه المسألة. يبقى لازم تهتم جدا إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، لأنك في الحالة دي عرفت إن اللي هيأمر به الله عز وجل أو اللي هينهى عنه الله عز وجل في هذا الموقف وفي هذا الموطن هو أحد العناصر التي تحقق لك الإيمان. فمن غير هذا الموضع لا يكتمل إيمان العبد، وقد يقضح ذلك في مطلق إيمان العبد فلا يكون مؤمنا بالمرة من الأصل. يعني طبعا ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، يعني تنفيذ على قدر الاستطاعة الحقيقية التي يعلمها الله عز وجل، مش التي تتوهمها أنت. وتكون درجة العبد في الإيمان حسب ما حققه من هذه الأوامر كما ذكر. وطبعا لا يخفى على أي إنسان أن نتأرجح حال المؤمن في الالتزام التام بهذه الأوامر من آن لآخر أمر بشري مطاق. يعني إيه؟ يعني الإنسان المؤمن مهما بلغت قوة إيمانه فلا يستطيع أبدا طول الوقت في كل الأوامر على كل المستويات أن يأتي بأفضل ما يمكن، أو يأتي بأفضل حال أو بأعلى قدر من تنفيذ هذه الأوامر والانتهاء عن هذه النواهي طول الوقت بنفس القوة وبنفس القدر، مستحيل، لأن الإنسان في النهاية مخلوق ضعيف، وربنا سبحانه وتعالى أودع فيه هذا الضعف لعلة. من بيان هذه العلة أن الله عز وجل يريد أن يبين للعبد أنه إذا آمن وإذا اتقى وإذا اقترب فإن ذلك فضل محض من الله عز وجل، وليس أمر ينسب إلى العبد نفسه، فتزداد بذلك تقربات العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد انكسار العبد لله سبحانه وتعالى، ويزداد إحساس العبد بأنه محتاج لربه سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل، وأنه ما قدم من خير فمن الله، وما أصابه من شر فمن نفسه. وده اللي يخلي العبد رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الغرور، بعيد عن الكبر، بعيد عن الآفات التي تعوق وصول قلب المؤمن إلى الله عز وجل. فالإنسان لأنه بشر فتأرجح حاله صعودا وهبوطا كما وكيفا في الامتثال لهذه الأوامر أمر متوقع جدا وأمر طبيعي وأمر بشري لا يكاد يخلو منه إنسان أو بشر. لكن العبرة بإيه؟ العبرة بسرعة العودة إلى الالتزام واستفراغ الوسع والدقة في القصد. يعني دايما يكون قلبك معقود على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، دايما قصدك رضا الله عز وجل، دايما في كل حوالك حتى لو كنت عصيت الله سبحانه وتعالى أو كنت ما نفذتش الأمر بتاع ربنا سبحانه وتعالى أو كنت ما انتهتش الانتهاء الواجب يعني في ما نهى الله عنه في لحظة من اللحظات، إلا أن يجب أن يكون قصدك دائما ونيتك دائما وقلبك دائما معقود على طاعة الله وامتثال أمر الله والتسليم والتفويض لحكمة الله عز وجل. والعمل بقى يأتي حسب وسع الإنسان، يعني يكون القصد كده ثم يكون العمل بقى حسب ما استطاع الإنسان من جهد، فينتهي ثم يأتي من المأمورات بما يستطيع وبما يتحمله وتطيقه نفسه. وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة عمل أحدكم. وللمعنى ده فإن كل عطاءات الله عز وجل ووعود الله عز وجل للمؤمنين مشروطة بتحقق هذا الذي ذكرناه في العباد أفرادا وجماعات، فإن تخلفت وعود الله عز وجل لأهل الإيمان فاعلم أن شرط الإيمان قد اختل في المؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا مثلا نصر المؤمنين وأن الله مع المؤمنين، هذه المعية وهذا النصر مشروطين بكون البشر المسلمين مؤمنين. علشان يكونوا مؤمنين لابد أنهم يؤدوا الأوامر التي صدرها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا. يعني لو ذكر يا أيها الذين آمنوا في 10 مواضع أو في 20 موضع أو في 30 موضع يبقى محصلة الإيمان عند المؤمنين هي مدى ما حققه المؤمنون من استجابة وامتثال واستسلام وتفويض في هذه الأوامر العشرة لله عز وجل. يبقى على قدر تحقيق الأوامر العشرة دي يكون إيمان المؤمنين. فلو وجدت أن نصر ربنا سبحانه وتعالى تأخر فاعلم أن الخلل في إيمان المؤمن في تنفيذ هذه الأوامر التي صدرها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا. بمعنى واللي يهمنا النهاردة في الآية دي أنه إذا النهاردة الأمر بيكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فإذا لم نكن قوامين بالقسط شهداء لله عز وجل فاعلم أن شرط مهم جدا من شروط الإيمان قد انحل فينا، فإذا حل هذا الشرط لم يصدق فينا رقب المؤمنين ولفظ المؤمنين، وبالتالي تخلف عنا نصر الله عز وجل، فلا يلومن أحد منا إلا نفسه. وأيضا لما كانت الأوامر هي شروط، هذه الأوامر التي تصدرت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هي شروط الإيمان، كان التعريف ووصف الذين آمنوا دلالة على أصل الإيمان. يعني إيه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، طيب هو زي بيقول لنا آمنوا وبعدين سبحانه وتعالى يطلب مننا أوامر تدل على الإيمان، من غيرها ما يبقاش الإيمان إيمان. فدي لها تفسير، إن هو ربنا سبحانه وتعالى بيصف الناس بالذين آمنوا بعدين يأمرهم بأوامر علشان يكتمل الإيمان. يبقى بعض أهل العلم قال إن هو ده مبتدأ الإيمان، يا الذين آمنوا ده مبتدأ الإيمان اللي هي العقائد العامة والأصول في الدين، ده مبتدأ الإيمان، ثم تنفيذ الأوامر يكتمل به إيمان المؤمن. والبعض قال إن هو الإيمان على أصله ثم الأوامر اللي بعد كده علشان تفيد معنى التثبيت والثبات على هذا الإيمان. أي يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنتم بالله ورسوله، آمنوا أن يثبتوا على هذا الإيمان. فالمعنيين إن شاء الله قريبين من بعض ومقبولين. وإن كان مسألة اكتمال الإيمان أظهر في المعنى، كقول الله عز وجل في سورة النساء الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا ابتداء اجعلوا إيمانكم هذا مكتملا بتطبيق أوامر الله عز وجل التي صدرها في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو انتهوا عن كذا. وقول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط. الحقيقة لم يقل الله عز وجل قوموا بالقسط، ولكن قال كونوا قوامين بالقسط، فاستخدم كونوا حتى ينزل التعبير بصيغة الجملة الإسمية قوامين بالقسط، لأنه لو قال قوموا بالقسط صارت الجملة فعلية، لكن أراد الله عز وجل أن تكون الجملة إسمية فوضع كونوا حتى يجعل قوامين بالقسط تنزل منزلة الثبات الذي تفيده الجملة الإسمية. الجملة الإسمية دايما في اللغة العربية تفيد الثبات، والجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد. فلما كان المراد هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد حدوث القيام بالقسط وتجدد القيام بالقسط، ولا يريد القيام بالقسط ثم الثبات على هذا القيام بالقسط في كل حال وفي كل كيف؟ طبعا يريد الثبات في ذلك، يعني أن الإنسان يكون حياته كلها عبارة عن قيام بالقسط في كل صغيرة وكبيرة في حياته، قائم بالقسط مع نفسه ومع ربه ومع رسوله ومع إخوانه ومع بيته ومع زوجه ومع أبيه ومع أمه، مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد ومع الأرض ومع الوطن ومع كل عناصر الحياة. هو قائم بل قوام، مش قائم بس، ده قوام في صيغة مبالغة، قوام بالقسط في كل أحواله، نائما قائم بالقسط، قائما قائم بالقسط، قاعدا قائم بالقسط، كما قال الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لأن الثبات معنى عظيم جدا في الإيمان. ليه؟ لأنه إذا في أوقات تخلى فيها المؤمنون عن القيام بالقسط فسد المجتمع. فساد المجتمع بيجي من لحظات يغفل فيها أفراد هذا المجتمع عن القيام بالعدل والقسط وتحقيق الحق وإبطال الباطل. اللحظات دي هي اللي بتفسد المجتمع كله، مش شرط ان يكون الباطل سائد على طول، لا، لكن اللحظات بيتسلل فيها الباطل الى الناس، هذا التسلل لو المؤمنون سكتوا عنه وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم او تعاملوا بيه وصار منهجا لهم فسدت الارض. فلذلك كونوا قوامين بالقسط، اي اعدلوا وكونوا قوامين بهذا العدل، بمعنى أن تثبتوا على ذلك. وده يتحقق بالجملة الإسمية دون الفعلية، وهنفهم إيه الفرق بين الجملة الإسمية والفعلية، إيه الفرق بين الثبات وبين الحدوث والتجدد لغة، هنفهمها بدقة أكتر من كده علشان ما تنساهاش تاني بعد كده لما أجي أقول لك بعد كده إن الجملة الاسمية التي استخدمها الله عز وجل في هذا الموضع كانت للثبات، تفهم يعني إيه الثبات وإيه الفرق بينه وبين الحدوث والتجدد الذي تفيده الجملة الفعلية. فيبقى كده كلمة كونوا دخلت لتضمين الأمر، أمر الله عز وجل بالقيام بالقسط، معنى الثبات. الثبات على إيه؟ على القيام بالقسط، لا مجرد القيام بالقسط فقط، لأن احنا قلنا إن عدم الثبات على القيام بالقسط هو في نفسه جور وظلم. والحقيقة إن معنى القيام بالقسط معنى واسع، معنى عميق، معنى كبير. فالقسط هو العدل وزيادة، القسط عدل وزيادة. يعني إيه زيادة؟ إتقان. يعني القسط عام، العدل عام في عموم الأحكام، إنما القسط مختص بالموازين والماديات. القسط تشعر فيه بالدقة والإتقان الشديدين جدا، والعدل يعني عموم مراعاة الحقوق، عموم المراعاة، يعني أن تراعي حقوق الخلق مراعاة صحيحة على العموم ده عدل. إنما أن تكون دقيقا متقنا جدا حريصا جدا على كل صغيرة وكبيرة في كل وقت وحين في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وبالكيفية المناسبة بدقة متناهية ده قسط. يعني الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن القسط هو العدل ولكن بضوابط غاية في الدقة، مش عموم العدل. فالقسط من القسطاس، والقسطاس هو أداة أو وحدة أو آلة قياس الموازين، وظاهر جدا إنها فيها معنى الدقة، ظاهر فيها جدا، لأنه استخدم تعبير يعني مأخوذ من الأداة أو الوحدة أو الآلة التي تنضبط بها الموازين. ولذلك لم يستخدم القرآن كما ذكرنا كلمة القسط إلا في الموازين وكلمة العدل في عموم الأحكام. إيه بقى هي الضوابط اللي بتخلي القسط مختلف عن العدل؟ إحنا قلنا القسط متاخد من آلة أو وحدة استخدام وضبط الموازين. طيب تخيل إن عندي ميزان كده، وبحط في الميزان ده ثقل، وبحط الشيء المراد وزنه في الكفة الأخرى، وبيحضر الشاري والبائع حاضر، وبتتم العملية دي قدامهم بوضوح. ده معنى إيه؟ الوزن بقى هنا كونه يكون بالقسط، دي تفيد إيه؟ العملية اللي أنا بشرحها لك دي تخيلها كده تفيد إيه؟ تعال نتأملها كده. أولا التوقيت. التوقيت عنصر أساسي جدا في مسألة القسط دي. ليه؟ لأن توقيت العدل لحظة الميزان. يعني أنت لما تكون بتوزن شيء للمشتري وأنت بائع، اللحظة الفارقة في العلاقة بينك وبينه في الأمر ده هي لحظة الوزن، اللحظة اللي بيتحط فيها الشيء المباع في الكفة ويتحط فيها الوزن أو المكيال في الكفة الأخرى، ثم تحدث عملية الاتزان أو الموازنة. اللحظة دي بس هي اللحظة اللي بيتحقق فيها العدالة. يبقى في توقيت مهم جدا، في توقيت، في حاجة اسمها توقيت للقيام بالقسط. التوقيت ده مهم جدا. يعني بمعنى ايه برضو؟ انا عايزك تفهمها كويس. بمعنى ان لو المشتري حضر بعد الميزان ما وزن، يعني لو البائع وزن الاول وكده وبعدين قال له جه المشتري فقال له دي وزنها كذا من غير ما يوزنها قدامه، تختل العملية ولا ما تختلش؟ يختل ميزان القسط. لكن في حضوره هو لحظة ما كان يجب انه يزن، هي دي اللحظة الصحيحة للقسط فعلا. فده يدل على ايه؟ ده يدل على التوقيت ده هو التوقيت الوحيد اللي ينفع عشان تقول عملية القسط صارت على أكمل وجه. يبقى التوقيت فيها مهم جدا، والتوقيت ملوش غير لحظة واحدة بس. إيه هي؟ هي اللحظة اللي يجتمع فيها البائع والمشتري ويقرر الشاري أن يشتري، ويقرر البائع أن يزن، ويحدث ميزان منضبط، وتوضع الأمور في الكفتين، ثم يتم المقياس فعلا والموازنة، ويحضرها الجميع، وتحدث بالتراضي بينهم. دي اللحظة الوحيدة اللي تنفع. قبل كده بشوية ما تنفعش، وبعد كده بشوية ما تنفعش. ده يفيد ايه؟ ده يفيد حاجة مهمة جدا جدا، إن العدل لحظة، لو تأخر العدل عن موطنه وعن موضعه صار ظلما. ما تنساش الجملة دي أبدا، العدل البطيء نوع من الظلم، والعدل في غير وقته نوع من الظلم. ولذلك تجد مثلا في محكمة من المحاكم، تجد أحكام الأسرة مثلا، ممكن النهاردة أنثى مظلومة مثلا تعرض لقضية من القضايا مع زوجها مثلا أو طليقها أو إلى آخره، ثم يصدر الحكم بعد ذلك بعامين مثلا. أي ظلم هذا؟ والله حتى إن وقع الحكم بما يرضي هذه الزوجة أو هذه الإنسانة المظلومة أو صاحب الحق، فإن وقوع الحكم بعد سنتين لهو أمر مجحف ظالم ضار مجحف بالطرف صاحب الحق بلا شك وبلا جدال. فالتوقيت مسألة هامة جدا جدا في ضبط مسألة القسط. نمرة اتنين، ايه اللي يوحي بيه ايضا هذا الموقف، موقف الميزان والوزن والكفتين وحضور البائع والمشتري اللي هي عملية القسط، يعني تستفيد منها ايه تاني؟ تستفيد منها مسألة الدقة المتناهية، لان انت بتوزن بدقة الجرام، واحيانا ما هو اقل من الجرام، واحيانا ما هو اقل من الاقل من الجرام، واحيانا بوحدات غاية في الدقة كموازين الذهب مثلا والفضة، غاية في الدقة. وفي موازين تانية بيقاس بيها المواد الكيميائية، وهي موازين تخضع لوحدات يعني يمكن لا يكاد الإنسان يعني يحسبها حسابات نظرية، يعني ما يقدرش عليها إلا حاسوب إلكتروني، من من من من من شدة الدقة اللي فيها، ومن شدة الصغر، ومن شدة تناهي الدقة فيها. فمسألة الدقة المتناهية أمر ظاهر جدا في فكرة القيام بالقسط بهذه الكيفية. الحاجة التالتة، ايه تاني ممكن نستفيده من الحكاية دي؟ ان القسط زي ما قلنا يختص بالامور المادية اكتر، فاستخدام لفظ القسط يشير الى هذا المعنى، وده مناسب جدا لورود هذه الآية في سورة النساء. ليه؟ لان السورة تعرضت لمسألة المواريث، ومسألة المواريث مسألة مادية بحتة، وعلشان تتكلم فيها كلام يكون دقيق قوي ومناسب لهذه الماديات، يكون لفظ القسط أنسب جدا من لفظ العدل. رقم أربعة، نستفيد أيضا مسألة حضور الطرفين، واللي هو يشير إلى الكيفية. يعني القسط مسألة تستلزم وجود الطرفين، وتستلزم ثقة الطرفين في الطرف الحاكم أو الطرف الذي يفصل بينهما، وتستلزم ظهور كل شيء، وتستلزم بيان كل التفاصيل، لأن كل من المختصمين هيسأل ما دام موجودين الاثنين، وما دام العمليه بتتم قدامهم بوضوح، فكل واحد اي اسئله عنده هيسالها، وبالتالي كل التفاصيل الخفيه اللي ممكن تخفى هتظهر من جراء هذه المناقشات والمداخلات. فمساله وضوح كيفيه وتفاصيل انزال القسط بالمتنازعين لحظه القضاء بينهما وعند حضورهما هي صفه القسط الظاهره، بمعنى هي دي الصفة اللي احنا شرحناها، ان يوزن الشيء امام صاحبه، امام الشاري وامام المشتري وامام البائع على سواء. وهو ده الامر الذي لا يراعى في كثير من الامور التي تستلزم القسط، مما يتسبب في عموم الظلم والفساد ونشر الافات بين افراد المجتمعات. نرجع نقول احنا كنا اجلنا شوية مسألة الفرق بين الثبات الناشئ عن الجملة الاسمية وبين الحدوث والتجدد الناشئ عن الجملة الفعلية. هنشرحها ببساطة كده وبسهولة عشان ما تنساش تاني أبدا بعد كده. الحدوث أمر طارئ، يعني أمر يطرأ عند وقوع الأسباب فقط. يعني إيه؟ يعني أنا هأمر بالقسط حينما يتطلب الأمر مسألة تختص بهذا القسط. يعني أنا في حياتي ماشي في حياتي عادي خالص، ولكن ظهر أمامي موقف يتطلب مني القيام بالقسط، حكم بين متنازعين مثلا ظهر قدامي، أقوم في الحالة دي أستحضر بقى القيام بالقسط وأدرس المسألة كويس وأقول آه ده أنا لازم أحكم بينهم بالعدل، والشروط 1 2 3، والموقف ده الخلاف فيه مبني على 1 2 3، وأبدأ إيه أنظم في هذه المسألة، وأعرف إزاي أجلس مع الخصوم، وأعرف إزاي أتعامل في هذا الموقف حتى أقيم الحق المقام المناسب لي، وأعطي كل ذي حق حقه. ده حدوث، لأن ده استحضار للقيام بالقسط مفاجئ أو طارئ، ده اسمه حدوث. تجدد يعني إيه؟ يعني ممكن يحصل حاجتين مختلفتين، يعني ممكن أقوم بالقسط النهاردة نتيجة إن في موقف تطلب كده، وبعدين بعد شوية ألاقي إن الناس لم تطبق هذا الأمر، فلجأ واحد منهم ليا تاني وقال لي إن اللي أنت حكمت بيه ما تمش مظبوط، بعد يومين 3 4 10 20 شهر 2، فأعيد هذا الأمر مرة أخرى، وأعيد الحكم بينهما مرة تانية علشان يرجع كل واحد فيهم يعمل بما تم القضاء فيه وتم الفصل فيه. دي مسألة تجدد للإيه؟ للقيام بالقسط. فده يعني إعادة استحضار لمسألة القيام بالقسط تاني بصفة طارئة عاجلة متجددة. يبقى ده بيحصل عند حدوث الأسباب. يبقى إذا حصل السبب وتطلب الأمر، حصلت أسباب تطلبت مني أن أنا أقوم بالقسط، يبقى ده حدوث. تكررت هذه الأسباب، ده اسمه تجدد. لكن الثبات ملوش علاقة بالأسباب خالص بقى. الثبات ده موجود، معناه أن القيام بالقسط ده كائن وقائم جوايا في كل أحوالي، وأنا باكل وأنا بشرب وأنا بنام وأنا عايش وأنا قايم وأنا جاي، في كل أحوالي حاضر في قلبي، حاضر في ذهني، حاضر في تصرفاتي، حاضر في عقلي، حاضر في عملي باستمرار، مش منتظر سبب عشان يحدث هذا القيام بالقسط. وده فرق مهم جدا، ان الاسباب هي اللي بتوجد هذا القيام بالقسط، وفي حالة الثبات القيام بالقسط ده امر موجود على طول باستمرار، مش محتاج اسباب عشان تظهره او عشان ايه تستحضره. ده الفرق الاولاني. الفرق الثاني ان مسألة اذا كان في امر غير جدي، يعني امر ما يتطلبش، مش سبب من الاسباب التي تتطلب القيام بالقسط، ولتكن مناقشة بس، مناقشة عابرة كده قد لا يقال فيها بالقسط، يعني ما حدش يوليها هذا الاهتمام، فممكن تتم المناقشة كلها ولم يعرض فيها الحق بحق، ولم يعرض فيها القيام بالقسط، ولم يقم القسط بدوره المناسب فيها. ليه؟ لأن المتناقشين بيظنوا أن المسألة مش مهمة يعني، فقد لا يقوم الناس بالقسط في مثل هذه المناقشة. لو في دعابة مثلا بين الناس وبعضها، الناس لا تتحرى القيام بالقسط حتى في الدعابات، طبعا تهوينا منهم أو استهانة منهم بشأن الدعابة، دعابة ناس بتهزر مع بعضها أو بتضحك مع بعضها، فلا يقوم القسط مقامه في هذا الموطن. لكن في الثبات ده في الحدوث والتجدد، إنما في الثبات القيام بالقسط قائم حتى في هذه المواطن. وهديك مثال على كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمازح الصحابة، كان الصحابة يقولون إنك تمازحنا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا صدقا، صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في الدعابة أداعب وأمازح لكن لا ينفلت عني ولا ينفرط مني ولا يزول عني أبدا مسألة القيام بالحق وبالصدق وبالعدل وبالقسط في كل موطن وإن كان دعابة. هو ده الثبات، هو ده الثبات على القيام بالقسط، سواء حضرت الأسباب أم لم تحضر. يبقى ده فرق مهم جدا جدا بين مسائل الحدوث والتجدد وبين الثبات في كل مستوى بقى. مش الكلام ده مش في القيام بالقسط بس، ده في الجملة الإسمية، بالفرق بين الجملة الإسمية والفعلية على العموم وعلى حد سواء. هنيجي لقول الله عز وجل قوامين، أقوى من صيغة مبالغة، اللي هي أكبر وأشد من قوله تعالى قائمين، وهي تختلف عن قوله تعالى قوموا بالقسط. يعني قوموا بالقسط ده حال، كونوا قائمين بالقسط ده حال، كونوا قوامين بالقسط ده حال تالت مغاير تماما. ولتوضيح الفروق بين الثلاثة إن شاء الله بوضوح، ده هيكون إن شاء الله كلامنا في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.